So I'm not alone. Who can have the problem? Huh? Then? No, no, I'm too. Come then. Come on. Who has it? نعم لا بس تحس انه هو الجو فيه مو زي انا هبات نفس ال ها زين خلي نمشي نسوي بلي بسم الله الرحمن الرحيم وصل بنا الحديث الى كلمه الاهل فرغنا من المبحث الأول وهو إعراب الأهل والمبحث الثاني وهو معنى الأهل حديثنا في المبحث الثالث وهو الفرق بين الأهل والآل والعترة والذرية قبل أن نصير عودا على بدء إتمام فيه فائدة يتمم بحث الآن لعله يصير أشبه ما يكون تطبيق للأمس أمس تحدثنا عن ماذا؟ عن أن الأهل له إطلاقان إطلاق حقيقي وإطلاق مجازي وعرفنا أن الإطلاق الحقيقي القرابة والإطلاق المجازي إتباع الأتباع والزوجة استخدم في الزوجة استخدم في الأتباع قلنا نريد نتعرف على معنى الأهل في القرآن الكريم يعني القرآن لما يطلق الأهل يقصد بالقرابة أو يقصد بالأتباع والزوجة أو يستخدم في الاثنين زين من خلال القرآن الكريم يمكن نستنتج أن الأهل في الزوجة مجاز أو حقيقة نستنتج على أن مثلا الأتباع من مستخدمات الأهل أتباعه أهله أتباعه هل أتباع حقيقة أو مجاز مدن مجاز ممكن نستخرجه من نفس القرآن أو لا هذا مبحث تاريخ لطيف زين نستطيع أن نستخرج هذا من خلال آيات أنا بجيب لكم مجموعة من الآيات الشريفة ممكن نستنتج الحقيقة والمجاز من نفس الآيات من نفس القرآن الكريم فيكون القرآن الكريم دليل على أن المقصود من الآل حقيقة في القرابة قرابته وعشيرته نسله أرحامه قرباءه قلنا علامة المجاز القرينة مجاز لازم في قرينة لازم في عناية لازم خلنا نشوف الآية أنا بسرد إليك ثم نشوف آية آية لاحظوا الآية الأولى إذ قال موسى لأهلي إني آنست نارا أهله إني إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا هذا هنا الأهل قالوا اطلق على شنو على الزوجة في الآية قالوا أهله يعني زوجته أي قال موسى لامرأته وهي بنت شعيب النبي القرينة إذ قال موسى لأهلي لأنه هي إيه ستي لما اطلقها عليها قالت فيه لاحظوا ثاني في القرينة في الخارجية عالية لنبع احنا ما في قرينة بس لفظة الاهل تمام احنا نستخرج معناها من اللغة. شوف العرب وش يقولوا معنى الاهل، وضع الاهل، نفهم على ان دي حقيقة لا محقيقة. اما مع وجود القرينة ما ممكن نستفيد الحقيقة، لان القرينة علامة المجال. شوف الآية الثانية، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. عدل، وش المراد وأمر أهلك؟ حملوا على أهل الدار، يعني وأمر أهل دارك زين بالصلاة والصبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة زين. عادة أنا إذا كنت مثلا في الدار أمر منه زوجتي، ولدي، بنتي، أبوي، ومن هو جاي في الدار، هذا معنى الأهل. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه، يعني على الصلاة، صبر على الصلاة. فقالوا حملوا هذا، والمراد بحسب انطباقي على وقت النزول خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وآله في القرينة، وعلي عليه السلام، وكان أهله وفي بيته، أو هما وبعض بنات خديجة من كانت وياه. وبنات خديجة لا بنات الرسول، فأمر عن خطاب للنبي، هم لا بناته لا زوجته لا من أرحامه أبدا. فكيف تنطبق عليه الآية؟ أتباع يعني. وذكرت لكم أنا في الشقة أنه من خلال المعنى اللغوي في جامع يصير في الجامع ما يقارب الأتباع كثير أو الصاحب. لاحظوا الآن، ثم نخلص بالكم هذا الأتباع والصاحب يمر عليكم كثير في نفس الآية، حتى الآن تأخر في الآيات كلها. إهني قال إنما يريد الله، جابها الآية زين. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذا لمن؟ إهني عليكم لا جامع، في جامع. قالوا أتعجبين من أمر الله، خطاب له هذا للزوجة لو لا. ثم قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أيوة، هل اللي يقول إما أن تطلق على الزوجة اللي هي زوجة نبي إبراهيم زين، أو كلمة عليكم يعني انتم كلكم، يعني انتم للخاطر كل وياك. بس في قرينين وخطاب ليه يعني لكن تعجبين. ولكن المراد مخصصون لإبراهيم عليه السلام وقوله عليكم أهل البيت، تخلي أراد يجمع اشتعر أحده إيه كلهم طبقت عليهم، يعني الأتباع أتباع أهل الرجل طبقت على أهل الرجل، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. مدافع خصومة له ما بين الزوج والزوجة، جيب حكم من أهلها وحكم من أهلها، فأطلق على أهل الرجل يعني أخوها مثلا، عمها، خالها، هم بعد أنت أخوك مثلا، واحد من أرحامك يعني، فانطبقت على الأرحام في أي الأقرباء. هذا واضح. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ أنا ما أدري مو مشكلة يعني كيف. يا أهل الكتاب، أهل الكتاب قالوا النصارى واليهود، هذا الكتاب كتاب ينطبق على اليهود وعلى النصارى. فالنصارى واليهود تمام يعني أتباع الكتاب، لديهم كتاب، هذا أصحاب الكتاب، يا أهل الكتاب يا أصحاب الكتاب، يعني صار صاحب طبقت على الصاحب وياك. بعد أولا يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، قالوا المقصود من أهلها أهل الأرض والقرية والمدينة. ولو أن أهل القرى آمنوا ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، يبقى يقولوا هذه الآية تنطبق على الأرض، تنطبق على القرية، وتنطبق على المدينة. فلما قال من بعد أهلها من بعد أصحابها، لو لا أو من هنا مثلا ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ومن أصحاب المدينة، يعني لازم المدينة ما إليها أصلا، ما إليها دور، المدينة لا تتكلم ولا كل الأرض تتكلم. إذا لازم من أصحابها اللي عليها، اللي على المدينة، اللي على الأرض، تطير على كل مجال. لاحظوا مجازية كل مجال. فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر يعني أصحاب الذكر، أصحاب الذكر قاعد يتمشى وياكم، أو يا أتباع الذكر، قالوا ينطبق على أهل الأمانة، يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. واضح لأصحاب معها، هذا اللي أنا واضح جدا يعني بالتالي خمسك عرفتها. هذا أهل المكر والخداع والمعصية، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إلا بأصحابه. واضح أني بعد أصحاب إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إنه لو إن ذلك ما أدري يدون شهد في أهل النار يعني أصحاب النار، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها أصحابها. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني صاحب التقوى وصاحب المغفرة. هذا الآن محشر مورد مع إضافة بعض الآيات، يعني في المورد يمكن في آيتين قرأنا بعض الأحيان زين، يعني يمكن قرأنا الآن قارب 20 آية لاحظناها مجازا تمام كله عن الإتباع والصاحب، مجاز استخدم مجاز، وما أكثر المجاز في القرآن صار كله مجاز ما شاء الله، هجي فحص القرآن كله مجاز. فما يمكن أن نحمل كل الآيات على الحقيقة أبدا، وجود القرينة موجودة في نفس الآية فيصير نوع من الستر. لاحظي الآن كأنما هذه الآيات، يعني هذا المستقرئ ما أعرف أنا هذا من هذا، يقول أنا من خدمة أهل البيت زين، لكن وجدت السرقات اللي عنده من كتب كثيرة يعني. فلا الحين هذا كم من يوم أنا أطالع مني ومني شفت نص كلامه موجود في بعض الكتب نص فن وليحيلها نفسه زين، إنما عرف بسمعه أحسن إله. لو كتب آخر في شيء أضاف شيء نضيف شيء الآن زين، شنو اللي نضيفه؟ أن هالنوع من الاستخدام يسموه استعمال. دقق وياي، الاستعمال محسن فوق صارت الحقيقة ترسل المجال، فالاستعمال أعم من الحقيقة يقولوا علماء الأصول والمجال، يعني يمكن نطبق على حقيقة ويمكن نطبق على المجال. إذا لاحظنا كل الآيات، كل الآيات ما عدا آية التطهير اكتبوا هذه سجلوها زين، كل الآيات استخدمت مجاز، ما عدا آية التطهير استخدمت في الحقيقة، لأن ما جاءت القرينة أصلا، ولهذا قال استخدمت في المقصوصين يعني أخصوا أهل البيت اللي جبناها كم من يوم. وهذا السر من أسرار آية التطهير. سندي خلوها بالإشارات، إذا خلصوا من آية التطهير بصير عندكم أسرار آية التطهير. هذا السر الآن من أسرار آية التطهير. بديكم إن شاء الله أسرار مستقبلية كثيرة. زين من ضمنها لو حدثنا المكرر من الحروف أو الكلمات تفسير لو حدثنا المكرر صير على عددها الجيد على مستوى. هذا من أسرار التفسير إن شاء الله مستقبلا أعطيها عليكم. زين شبابنا الاستنتاج الثاني من خلال هذا السبر والتقسيم زين أن آية التطهير آية التطهير تصير نفس الأهل اللي فيها على الحقيقة الفور. وأما البقية قلنا وصفير هجار ليش لوجود القرائن في كل آية ما عدا آية التطهير هذا خلوها في الذهن واخذوها عدو نعم هذا مجازية آيات التطهير مجاز فنعتبر دي مجاز جميل وين قرينة هذا اللي أنا بقول ما في قرينة إنما يريد الله إن قلت السياق ده برد عليه زين أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا ممكن أكثر في أي بجي إن شاء الله لما نناقش ما هو أدلة القوم على أنها نفي الأهل الكفاء في نساء النبي وش دليلكم قالوا السياق إحنا بنناقشهم دليل السياق هذا هل ينهضل ولا هذا عليه اشكالات كثيرة جدا تجمعها تمام فما في شيء يدل على ان اهل في آية التطهير تمام انهم مجاز ما في شيء ابدا هذا عندك الان وفكروا فيها انتم انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في شيء يدل على ان ذيل اهل البيت من نفس الآية قرينة من نفس الآية ها انما يريد الله قرين يدل على ان معنى الاهل تمام معنى مجازي يعني ايش زوجه زين او الاتباع مثلا اتباعه زوجته ها هذا على الشواهد على انها حقيقه انا ما ابغى اجيب الان شواهد على حقيقه ابدا من ضمن التنطق هي بس هل فيها قرينه ولا ما فيها اذا ما فيها اذا دي حقيقه شنو الادله على انها حقيقه تمام يعني انها نازله في اهل الكتاب وبالجنان استقبلان بالجنان ان شاء الله واجد ادله فاحنا بنعرف بس حقيقه واحده احنا لان احنا قاعدين نبحث بس عن الاهل وياي ما قاعدين نبحث عن اهل البيت ترتيب بالذات اللي لكن أهل بحث لحالة وفي عدة نقاط البيت عنده في عدة نقاط ثم من البيت كالتأكيد في أيضا بحث لحالة ده. هذا اللي يجي زين في عدة تسلسل تقول فحين بنتجلس الآن معنى أهل فلنستوعب معنى أهل كله بالكامل ثم نستوعب معنى البيت بالكامل ثم نجمع خلاص في عندنا أهل والبيت واضحة غاية ما في الأمر البحث الثالث اللي بدلنا فيه أو النقطة الثالثة فنسون ننتظره شوي شوي زين عندنا الآن الفرق بين الأهل والآم والعترة والذرية هل هناك فرق بين هذه الأمور الأربعة أو لا؟ الأهل والآل والعترة والذرية. أما بالنسبة إلى الأهل والآل فقد اتفق أهل اللغة وأهل الأدب أنه لا فرق بين الكلمتين أبدا ما في فرق وهذا من عجائب الأمور في اللغة لاحظين لما تجيب كلمتين تقول لي ما في فرق لغويا، هذا عجيب جدا عجيب هذا، لان لازم تحصر لك ولو في جهه في فرقه. فالآن والآن ما في فرق. زين من وين الى هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام اللغوي من عده مصادر. المصدر الاول الراغب الاصفهاني قال الآل مقلوب عن الآهل. معنى مقلوب نفسه، يعني هو هو، يعني تبلد تحط هذا هو نفسه، حطيت الآل حطيت الآهل هو نفسه، عرفت شلون؟ هو نفسه زي عند الصفحة من الأمام صفحة من البطن تقلدها هي نفسه، هذا الشكل هو هو هذا الرابع. ها تمام خلاص ما على قابلين احنا من وين لكم؟ يقول لنا من اللغة من القرآن من الأحاديث جيب تمام بنقرأ لكم. طبعا الآن احنا الأهل تمام كفروق من جهة لغوية ومن جهة حديثية، بعد لكم الآن حتى في الأحاديث شلون منطوق الأحاديث في المقام. لاحظ في لسان العرب مصدر وذال عمدة، لما نقول ذال مصيدين كلام العرب، يعني بعد يستنسج وش يقولوا العرب، هو مصدر كلام العرب. حتى النحو حين لما ندرس أنا وياك النحو ما لحجية أنه لغة من اللغة، النحو لغة غير من اللغة، هذا لا حجية اللغوي إذا وصلتنا للعرب، لأن العرب نزل القرآن عليه خلاص، يعني هذا قرآن ثاني الله قرر، يعني قرار من نفس القرآن. فالعهد أن توصل اللغوي إلى العرب، هذا اللي يوصلون لنا، هم اللي اللغويين هم اللي يوصلون للعرب. خلنا نشوفهم تقول يقولون كبنا الراغب سنة، حتى ذكر الراغب في قضية الأهل والآل شيء عجيب. أنا المفروض أنزل الكتاب إن شاء الله، ذكروني إن شاء الله بكرة جابه إن شاء الله أنزله ذكروني ذا جاب آية الصفح وقال ما في صفح أصلاً، جاب نفس الآية اللي نبغاها إحنا، هذا اللي نبغاه هذا اللي نبغاه إحنا. وقبر راغب معروف وكتاب هذا روح المدينة وقفل ببلاش رخيص يعني جدا، ما أخذنا من المدينة. وكتاب الراغب طبعا الأصفهاني اعتمد عليه صاحب الميزان في طبقات كثير، وهذا كما دائما نعتمد على الراغب الأصفهاني، لأن الراغب الأصفهاني يميل إلى الجهات العقلية الفلسفية المنطقية كثير جدا، تحليلاته جدا جميلة نعم، ولهذا هم مجاورين عليه. أنا كنت حارم شو يقول في لسان العرب، يقول آل الرجل أهله، قال حفاظة جدا. شنو معنى آل الرجل؟ قال أهله. الفيومي في المصباح المنير قال آل الرجل هم قرابته، فيومي مش مصباح المنير، هذا ما أخذنا من مكة، من مكتبة سمو الشيخ عبد العزيز مفتي الديار، هذا هو مفتي الديار من مكتبة مرة. كوني لازم دققوا في اللغة دائما لازم، يعني أنا لو دارس لغة كان درستكم لغة، أشوف أن دراسة اللغة مهمة جدا جدا مهمة، بس دي انت من خلال تبرك فيها اللغة ممكن تستنتج اشياء من ضمنها اللوازم. شوف وش قال هو، لو نبغى حين آل واهل، هذا اللولا هل الاهل هم الآل لولا نبغى هذا اللي نبغى، وما قال أن الآل ثم قرابته. أبو علي أمس قلنا إحنا معنى الأهل قرابة، ففسر باللازم ما قال الآل هم الأهل، قال القرابة قرابة هم الأهل. في تفسير سموه باللازم، هذا واجب يسموه في اللغة كثير. يمكن واحد يقول ما قال أهله، قال أهله قرابته. زين قرابته من هو؟ هو أهل أحسن. لا لا مو هو نفسه، يعني معنى الأهل حقيقة القرابة، فجاب مفهوم الأهل وياي ما جاب لفظة الأهل. امتحن الإنسان إيش معناه؟ حيوان ناطق. هذا لو لا تعرفوا في معنى البيت يقول لي الإنسان، تعرف يقول لي حيوان ناطق، انت فاهم؟ ما تقول لي إنسان يقول لي حيوان ناطق، هذا لازمه، لازم البيت حيوان ناطق. ما معنى البيت حيوان ناطق؟ معنى الإنسان هو الإنسان نفسه، معنى الإنسان هو حيوان ناطق، مو معنى البيت حيوان ناطق أصلا. هذا اللي بعرف معنى الآل الأهل، معنى الأهل القرابة، نفس القضية هي هي. هل يسموه اللوازم؟ ولا ما هو مانع أن تكثر باللازم، لأنه عينه غاية ما في الأمر، مثل ما يقول علماء المنطق الاختلاف بين شنو؟ بين المفهوم والمستقبل. هذا وإنه عينه لولا إن الوجود لازم المهية تطورا واتحد هوية. هذا لا لا هل نفس اللي قلته له ما علف الألفاظ، ما هي وجود المفهوم تختلف، يعني في عالم الذهن مختلفة، في المصطلح هو نفسه عين. الوجود ما هي في الخارج هي واحد واثنين، رايح ما في الآن في التطور اختلفوا. هو نفس الكلام، هو نفس اللي قلناه، هو عينه. فالفاظ ما حفظ تمام كله. زين خلونا الآن في اللي هو فيروز الأبابي قاموس المحيط حتى نأيد أكثر وأكثر. قال أن الآل هو القرابة نفسه، ما قال قرابته مثل ما قال مصباح المنير، قال هم القرابة هو نفسه. هذا اللي ربطت الألف ما قال قرابته، قال هي قرابة، قرابة وقرابته هي نفسها أحسن ثلاثة الصيارة أيضاً. فإذا الآن هذه أربع مصادر من كتب اللغة المعتمدة، مو ده كتاب بعيد الناس عنا أو المؤلفين لما يجيبوا من غيرهم، لا هذا مو كتاب العرب والقاموس المحيط، المنجد هذا حديث بالنسبة لهم. إذا تحط مثلاً استرد السيوم 770 وفاته، يعني معناه 700 سنة، هذا لا لا وانا المنجد في بعلبات، منير بعلبات صاحب المنجد لا لا، هذا حديث، هذا ما نقدر احنا نستشهد به 100% لأنه هو يجيب من عندهم، والطريحي مثلاً هو يجيب من عندهم، بعض الصحاح مثلاً يجيب من عندهم، بس دالة أساس للمنظور مثلاً هذا الفيوم الخامس المحيط، دالة كتب لغوية أساسية معتمدة مصادر ما حد يقدر ينكرها، وهذا أحد الأمور في دراسة اللغة. وين الكتاب اللي أخذه؟ لازم نعرف مسار الأخذ. انتفت وياي لما تروح للمنجل وتشوف المعاني اللي يجيبها، لما تراجع اللقب تشوفه من عنده، وبصياغة ثانية صاحب المنجل أخذ من اللقب وخلنا احتساب القبيل، فهو مو مصدر، مو مثل كتاب العين مصدر، هو بنفس راح الخليل الفراهيدي، هو بنفس راح للقرى، راح للمدر، راح للبادية، بنفس أنا أروح وأقعد وياهم أسمع وتقول، لما يجيب ذي اللفظ يستخدمه هو أبو مفجر تمام، أروح لديك البادية، أروح لديك البادية، أروح لديك البادية، هذا كان. ولهذا الشيخ السبحاني لما سأله قال أنا أعتمد على العين، كتاب العين، كتاب العين. نعم حتى عندهم حتى الخليل عندهم محتمل. لا هذه يعني عندنا إيه عندنا عندناهم عندهم لما نجي بالفقير تألف أحد طلاب هذه أحد الأمور اللي أنا قاعد أسوي عليها دراسة يعني عندي دراسة عليها من زمان ودي مهمة يعني خلوها في بالكم لا تنسوها يعني كيف أعرف الكتب الأساسية من وين أنا أعرف أنا ما بعرف أنا هذا مو من أهل اختصاص اللغة لأن أنا أبغى أعرف كلام اللغة فتروح تسأل الفضلاء سيد الخوي كان يحتمل على الفقيه ده أي كتاب من اللغة سألت أنا بعض الطلاب فقال إيه كان يحتمل على لسان العرب وجاب لي يعني الضياف في نفس مكتبته وكذا وصار كلام زين فجاب كتاب اللسان لسان العرب يعني معناه أن لسان العرب محتمل فشيف بعضهم يعتمد على جمهرة اللغة إلى واحد اسمه الراجل قديم هذا يمكن كانت 200 وشوي وقفة إيه ده شفت أنا في مشهد سنة في 3 أجزاء كانوا 6-1 زين في مكتبة آخر فيها مبارو 6 مع الأسف ما بدأنا آخره من زمان أبغى أنا ده من زمان أيامكم هذا معتمد لما تشوف درس كلام الفقهاء البحث الخارجي ده يعتمد على وقت لما يجي كلمة لغوية يقول لك مجمرة اللغة أو يقول لك مثلا مقاييس اللغة ده خدته المرة خدته من درس تمام دي الكتب يعتمد عليها معجم مثلا مقاييس اللغة أو مثلا مقاييس اللغة مثلا أو ده أهلا حياك الله الله يسلمك إن شاء الله الله يعزك إن شاء الله لا ما بقدر اجيب شوفوا شوفوا الشيخ شوفوا يا الله يعزك ابو حيدر الله يعزك ان شاء الله الله يخليك ألف جزاك الله خير ظهر الشيخ يحفر مكانه لا خير يعني وصل بحث هذا اللي بيطول عندنا احنا ها ايه لا وقته لا كمان زين احنا وصلنا الى بعض النتائج نكمل النتائج ان شاء الله زين انا بعد في شوي خسارات من الاهل ها ايه واحد البيت في ما اخذنا نبغى نتوصل لنتائج طيب نبغى نتوصل لنتائج بعد اكثر حتى نعرف صدق يعني نازلك اهل البيت او ثاني خلاص توعدكم بعض هذا شنو بعد؟ هذا دلالة على حس. لما يقول ذا الكلام، لما يقول عبد العلماء الحسين الحسين. يدري نحن. هو قاعد يتكلم من داخل. حسين حسين تعريف ذا. تعريف يعني عنده ما داخل يعني. هذا طهارة آل محمد حدث عن آية التصفية زين هذا واجد أنا معلق عليه اشتالات عليه جماعة مسجد علي عاشور طاهر بنامي يعني هو كتاب حسن زين فيه واجد اشتف على من زمان يعني اشتالات فإحنا ناخذ أنتوا اللي يفيدنا منا أخذنا تشوف تالي كل ما قرأت تعرف بالقيم الخطيب كشهرة وخطيب السيد حلو يعني لا جاء في الدار صغير صغير المنبر سيد في الدار سعى شيء شيء عجيب يعني لا نطلق زعلان صلوا تبغى تصلوا صلوا عادي عن حالكم بصلي انا بارد من الكولر احيي سمكه اخلوا سمكه فكل وقت وهذا وقت المرة عملي واجهكم سامحون عادا وتنسوا بعد بس كنا نجرة المغني يؤذن الأذان والمدرب الشيخ يؤذن الأذان لا جرسكم أفضل جرسنا الواحد الثاني نفس الكلام وجرسكم أفضل معنى الجرس طبعا ما في إنسانية ما على كيف نحن لفرنا بطرنا تكليل بطرنا Thank you.